عايش احساس احلامه في الدنيا. خلاص ولا عادش بيديا يا حبيبي يا عينيا. قبلك ما يوم حسيت اني بصحي حبيت، بس في عينيك بصيت نادى الهوى ليا. قبلك ما يوم حسيت اني بصحي حبيت، بس في عينيك بصيت نادى الهوى ليا. قبلك بيوم حسيت اني بصحي حبيت، بس في عينيك بصيت نادى الهوى ليا نادى الهوى ليا. في الدنيا يا حبيبي يا عينيا. ياللي هواك مكتوب انا والله دايب دوب، والقلب بات مغلوب محتاج لحنية. ياللي هواك مكتوب انا والله دايب دوب، والقلب بات مغلوب محتاج لحنيه. ياللي هواك مكتوب انا والله دايب دوب، والقلب بات مغلوب محتاج لحنيه محتاج لحنيه. وعملت ايه فيا؟ وعملت ايه فيا؟ عايش احساس